الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله والمهتدي من هداه الله والضال من أضله الله. أيها المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال ربنا عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أيها المؤمنون يمكن اعتبار الآيات 11 التي تلي الآية الأولى من سورة النساء يمكن اعتبار هذه الآيات كلها قصد بها الحفاظ على الأموال وإيصالها إلى أصحابها بدءا باليتيم مطلقا ثم نهوا عن تزوج اليتيمة إذا خشوا عدم الإقساط إليها وكان دافعهم إلى الزواج منها مجرد مالها ودعوا إلى إعطاء النساء صدقاتهن ثم جاء التشريع بتقسيم التركة على الورثة ثم ختم ذلك بقول الله تعالى تلك حدود الله إشارة إلى هذه الأحكام وغيرها. فقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أي أعطوهن صدقاتهن أي مهورهن جمع صدقة، الصدقات جمع صدقة وهي المهر ويسمى الصداق. نحلة وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أي عطاء واجبا بلا قصد عوض وفريضة لازمة. نحل فلان فلان شيئا ينحله نحلة ونحلة. قال الراغب عطية على سبيل التبرع فهي أخص من الهبة واشتقاقه فيما أرى كما قال الراغب من النحل نظرا منه إلى فعله، فكأن نحلته أعطيته عطية النحل. وقيل معنى نحلة ديانة أي أن ذلك دين، فالصداق من جملة الدين لا يجوز إسقاطه. وإنما قيل إن معنى نحلة دين لأن من معاني النحلة الملة. وقد عبر بعض الفقهاء عن الصداق بكلمات فيها شيء غليظ إذ اعتبروه بمعنى العوض عن البضع، والصلة بين الزوجين أعظم من أن تبنى على ذلك لأن كل منهما محتاج إلى الآخر، والزمان الذي يجمعهما غير محدود ولو حد في العقد لبطل كما هو معلوم عند الأمة. فالمهر الذي يفرضه الرجل لمن يتزوجها علامة على محبته لها ورغبته فيها وتوثيق لمعاني الألفة والمخالطة وعنوان على قدرته على الإنفاق عليها وتوفير حاجاتها. ومن الحكمة فيه أن به يفرق بين المخادنة والزواج، وتسميته في بعض الآيات أجرا لا يخرجه عن هذه المعاني إلى أن يكون في مقابل شيء لأن هذا المقابل مشترك بين الطرفين. وفي الآية دليل على أن الصداق يسلم للمرأة لأن الله تعالى قال وآتوا النساء صدقاتهن لأنه أضافه إليها، هذا هو الأصل. وقد كان في الجاهلية كان الصداق يعطى لولي المرأة ويسمونه حلوانا. والخطاب في قوله تعالى وآتوا للأزواج فيكون الصداق لازما في الزواج، فإن اتفق على إسقاطه وقع النكاح باطلا، وإن لم يسمى الصداق صح الزواج ثم اتفق عليه فيما بعد يتفق عليه فيما بعد. فإن اختلفوا فإن للمرأة مهر مثيلاتها من النساء وهو الذي يسميه الفقهاء مهر المثلي. ويجوز أن يكون الخطاب للأولياء وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يجوز أن يكون للأولياء فيحرم عليهم وعلى الأزواج أن يأخذوا صدقات النساء أو بعضها أو بعض هذه الصدقات. وبفرض الصداق واعتباره دينا لازما أبطل الإسلام ما كان عليه الجاهلية من إهانة المرأة بتزويج المرء وليته لغيره على أن يزوجه الآخر وليته، وهو ما يسمى بنكاح الشغار الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا شغار في الإسلام، رواه مسلم عن ابن عمر. وسبق نظير هذه الآية في الصداق قول الله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. ثم بين الله تعالى الحال التي يجوز فيها أخذ شيء من صدقات النساء فقال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا مريئا، فاشترط طيب أنفسهن بذلك من غير حمل عليه ولا إكراه. ومال المسلم محرم وكذلك الذمي. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وطيب النفس المشترط في الإباحة قد لا يكفي فيه ظاهر الحال، ولذلك قال بعض أهل العلم: إذا رجعت المرأة في عطيتها قبل رجوعها. ونقل عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى قضاته: إن النساء يعطين رغبة ورهبة، فأيما امرأة أعطته ثم أرادت أن ترجع فلها ذلك. وقوله تعالى: فكلوه هنيئا مريئا، يعني تملكوه وتصرفوا فيه بأنواع التصرف. وقوله: عن شيء إلماح، فإن طبن لكم عن شيء، إلماح إلى أن الأفضل أن تترك المرأة بعض المهر لها. ويقال: هنوء الطعام ومرء، هنيئا مريئا، هنوء الطعام ومرء، إذا كان سائغا لا تنغيص فيه. وقيل: الهنيء ما أتاك بلا مشقة ولا تبع، والمريء ما كان محمود العاقبة. وقد يأتي المال من غير مشقة ولا تبع، ومع ذلك يكون غير محمود العاقبة. ولعل هذا الحكم في هذه الصورة قد تقدمه المنع الذي في صورة البقرة: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. فآية البقرة إنما استثني منها أخذ المال نظير الخلع، فأزال الله تعالى الحرج عن المسلمين بهذا الأسلوب الكريم، وهو أنه متى طابت نفس المرأة بشيء من مالها لزوجها أو لوليها فلا بأس بأخذه. ولما أمر الله تعالى بإيتاء اليتامى أموالهم وإيتاء النساء صدقاتهن رعاية لهذين الضعيفين كما كان عليه الأمر في المجتمع الجاهلي قبل الإسلام، نهى المسلمين أن يعطوا الأموال لمن ذكرهم في قوله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما. والخطاب بالنهي لعموم المؤمنين، وإضافة الأموال إلى المؤمنين لأن لهم فيها منافع بوجه ما، ولأن تضييع المال حرام، فينبغي أن يتعاونوا على منع ضياعه. والسفهاء، المراد بالسفهاء جمع سفيه، وهو الخفيف العقل الذي لا قدرة له على تمييز ما ينفق فيه المال من المصالح مما لا ينفق فيه، كالصغير والمجنون والمعتوه، ويشمل المحجور عليه بإفلاس أو غيره. واليتامى الصغار هم أولى أن يدخلوا في السياق، فلا يسلم الأموال ليتصرفوا فيها. وبهذا يتضح أن إيتاء اليتامى أموالهم الذي تقدم قبل مراد به غير تمليكهم إياها وغير تمكينهم من التصرف في المال مستقلين به. وقوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما، أي تقوم به شؤونكم ومصالحكم. وقوله: وارزقوهم فيها واكسوهم، أي تولوا أنتم الإنفاق عليهم من أموالهم بحيث يأكلون منها ويشربون ويكسون ويسكنون وهكذا. وفيه دليل، في هذه الآية دليل على أن الصغير الذي له مال ينفق عليه من ماله ولدا كان أو مكفولا أو غيرهما. وقوله تعالى: وقولوا لهم قول معروفة، هذا فيه طمأنة لمن لا يصح أن يسلم له ماله لمانع، بأن لا يواجه بما يحرجه ويغضبه ويزعجه، كأن يقال له: أنت سفيه أو محجور عليك أو لا تحسن التصرف، مما يغضبه ويحفظه. بل يقال له مثلا: سوف يسلم لك مالك ومالك في أمان، وهو ينمى لك ويثمر وهكذا. قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ابتلوا اليتامى أي اختبروهم وامتحنوهم بتسليم بعض المال لهم ليتصرفوا فيه حتى تعلموا ما يفعلون به. فإن آنستم منهم رشدا أي علمتم منهم رشدا، يقال الرشد والرشد، وهو انتظام نظر العقل حتى تصدر الأفعال عنه بانتظام. فالرشد إذن حسن التصرف يقابل السفه المذكور من قبل. فادفعوا إليهم أموالهم أي أعطوها لهم وسلموهم إياها لزوال المانع من ذلك. فإن قيل: كيف يسلم لهم المال على وجه الاختبار وقد يضيعونه وإضاعة المال حرام؟ فالجواب أنه لما كان وسيلة إلى العلم برشدهم حتى يستقلوا بأنفسهم تسومح في ذلك، فإن المصلحة المترتبة على ذلك أربت زادت على المفسدة. وابتلاء رشدهم فيما يبدو قد يكون بسؤالهم عما يفعلون بالمال لو كان بيدهم، فيؤخذ من ذلك أيضا أنهم أهل رشد. وقد اشترط في تسليمهم أموالهم أمرين، أولهما بلوغ النكاح أي سن الحلم وله علامات تظهر على الجسم أو السن، وقد اختلف فيه ما بين 15 سنة إلى 19 سنة. والأمر الثاني إيناس الرشد أي العلم برشدهم، فلا تسلم لهم أموالهم قبل الحلم ولو آنس الولي منهم الرشد، ولا بعد الحلم إلا بعد إيناس الرشد. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا يكبروا، أي لا تتلفوا أموال اليتامى بالأكل وسائر وجوه الإنفاق مسرفين متجاوزين الحد في الإنفاق عليهم مبادرين زمان كبارهم وهو بلوغهم الحلم. وإنما ذكر الكبر أن يكبروا لأن الغالب على من بلغ سن الحلم أن يكون راشدا. ومن كان غنيا فليستعفف، أي من لم يكن محتاجا إلى مال اليتيم لأنه ذو مال أو يحصل على المال بالعمل فيكتسب فليستعفف فلا يأكل شيئا منه. ومن كان فقيرا محتاجا إلى المال وهو مقيم في المال يصلحه وينميه ويحوطه بحيث يشغله المال مال اليتيم عن الاكتساب لنفسه فليأكل بالمعروف، أي بحسب الحال، حال الولي والوصي وكثرة المال وقلته. وقد روى البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن هذه الآية نزلت في ولي اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف، يعني في نظير قيامه على المال وتثميره وحياطته. وفي مسند أحمد رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ليس لي مال ولي يتيم، فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالا، ومن غير أن تفدي مالك بماله. والمتأثل هو الجامع. وقوله تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، أي إذا بلغ اليتامى الحلم وآنستم منهم الرشد ودفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا على هذا الدفع حتى لا يقع منهم جحد أو إنكار لما سلمتموه لهم. وقد دل هذا على أن القول قول اليتيم إذا أنكر تسلم المال أو بعضه، وقد قيل بوجوب هذا الإشهاد وقيل بندبه. ومهما يكن فإن الولي إذا لم يشهد وأنكر اليتيم بعد بلوغه السن الذي يسلم له فيه ماله وإناس الرشد منه فإن القول قوله ويضمن الولي. وكفى بالله حسيبا، الحسيب المحاسب، أي وكفى بالله محاسبا ورقيبا وشهيدا على تصرفات خلقه وعلى أولياء الأيتام وأوصيائهم في حال نظرهم في أموالهم وأكلهم منها أسرفوا أو اقتصدوا، وفي حال تسليمهم إياها للأيتام سلموها ناقصة أو تامة، الله رقيب حسيب على كل ذلك، فلا يفلت الولي من العقاب إذا أشهد على غير حق أو زعم أنه فقير فأكل من مال اليتيم ولم يستعفف كما هو المطلوب. ثم قال الله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. نرجئ الكلام على هذه الآية إلى الحصة المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.